أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة يهمسها ربنا في ودنا بيجاوب على سؤال مهم أوي النهاردة: هل يقبلني الآب؟ هل يقبلني الآب؟ سؤال مهم جدا جدا، حير ناس كتير، وابتدت الحيرة عند الابن اللي كان ضال، وهو بيتساءل جوه نفسه: هل ينفع أبويا بعد كل اللي أنا عملته يقبلني؟ السؤال ده سؤال صعب، لكن همسة ربنا ليك النهاردة هتجاوب على السؤال ده. إزاي نكون واحد راح قال لأبوه: أنت مش عاجبني، عيشتك مش عجباني، أنا عايز أعيش بعيد عنك، عايز أبعد عنك، زي ما يتسجل في الكتاب على الناس في القديم قالوا له: أبعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر. هل ينفع واحد يشوح لربنا كده ويقول له: أنا مش عايز أعبدك، أنا مش عايز أعيش ليك؟ وممكن بعد الإهانة الفظيعة دي أن ربنا يقبل اللي يرجع له؟ الحقيقة عندي كلام كتير في حلقة النهاردة أو في همسة النهاردة عايز أوصلها. عايز أوصل لكم معلومة مهمة جدا النهاردة. عدو الخير بيحارب بيها جامد، وبيتعب الناس اللي بيحاربهم، وإجابته دايما على السؤال ده: لأ، مش ممكن يقبلك الآب. هل معقول بعد اللي عملته فيه ده كله يقبلك؟ هل ينفع ربنا يقبل واحد في يوم من الأيام قال له: أنا مش عايزك؟ ده الواحد فينا كبشري لو جه يوم حد وجه له مثل هذا الكلام عادي، حتى لو كان صديق يقول له: إن أنا مش عايز أصاحبك مثلا، بسهولة خالص خالص يقول له: طب خلاص مش مهم. وحتى لو رجع عشان يقول له: لا خلاص أنا عايز أصاحبك، يمكن يبقى مش مبسوط معاه. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن بداية الأمر كله، عن حاجة اسمها النعمة. النعمة، النعمة دي مش بس واحد يغفر لحد خطيئة، لكن هديك مثل صغير كده، المثل اللي حطه الرب يسوع. واحد اتغلط في حقه غلطة شديدة وضخمة، قبل اتقال له في يوم من الايام: انت مش عاجبني، انا مش عاجباني عيشتك، انا عايز اعيش بعيد عنك. انا عارف ان في مننا ناس كتير كتير عارفين الحكايه دي، لكن انا حابب احكيها للناس اللي ممكن تكون مش عارفاها. راح هناك وفضى كل الفلوس اللي خدها من ابوه، وصرف وعاش وبسط نفسه على قد ما قدر، واول ما خلصت الفلوس ابتدى يفكر ازاي انه يعيش، ولقي نفسه في الآخر مش قادر يعيش ومش قادر يكمل، واتذل لدرجة انه قبل انه ياكل مع الخنازير. وهو قاعد مش قادر حتى يكمل كل أكله، لأنه كان مع الخنازير مش لقي نفسه كويس ومش لقي أكله كويس، حتى كان بيحاول وما كانش قادر ياكل كويس. وهنا سأل أكيد السؤال اللي احنا بنسأله في حلقة النهاردة: هل ينفع الآب إنه يقبلني؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده تعالوا نسمع ترنيمة النهاردة.

إذ ملأت الروح بالخير الصبيب لا تعود تذكر أي الذنوب بل لقد غطت عطاياك عيوبي كيف لا أعبدك أبي حبيبي مجدا لك أبتي إله كل نعمتي مجدا لك أبتي إله كل نعمتي مجدا لك أبتي مجدا لك أبتي مجدا لك. ازاي ما عبودكش وانت قبلتني رغم وحشتي يا رب؟ النهاردة انت علمتني انك تقبلني مش لاني كويس لكن لاجل خاطر نعمتك ومحبتك اللي في يسوع المسيح يا أبانا رضيت انك تقدمه لاجلنا وفي يسوع المسيح قبلتنا واحنا راجعين لك. بص الموضوع محتاج منك لشوية تفكير بسيطة. ربنا بيحب كل العالم بس مقدم لك الهمسة دي النهاردة عشان يقول لك انه بيحبك انت وبيدور عليك انت وعشان كده سمعك الكلام ده انت وشوف قد ايه هيفرح بيك. اشجعك من النهاردة ترجع للآب من جديد وعشان خاطر المسيح هيقبلك. فرحان قوي بكل ايميلاتكم وكل كتاباتكم الجميلة. ربنا يبارككم. اكتبوا لينا تاني، اكتب مرة واثنين وثلاثة، اكتب على قد ما تقدر، تكتب لنا اي حاجة انت عايزها واحنا هنحاول نساعدك بقدر الامكان. لو محتاج مساعدة خاصة بالتليفون دلوقتي من فضلك اتصل على الرقم اللي موجود قدامك، ومن فضلك لو محتاج اي حد يساعدك في اي اجابة لاي سؤال اتصل واسأل ما تخافش. احنا بنرحب بيك، مش مهم نعرف اسمك، مش مهم نعرف انت فين، بس احنا عايزين نساعدك. يا ريت ربنا النهارده يكون جاوب لنا على السؤال اللي محير ناس كتير، هل ينفع ربنا يقبلني؟ والاجابه بتاعته النهارده نعم يقبلني. تعالى وارجع له وعيش لي، تفرح ويفرح قلبك وتتملي حياتك فرح بيه. اشوفكم في همسه جديده. ربنا معاكم. Amen.